حصريا على موقع djkimo.com. بنوتة بس ليدي ليل ليل الجو هدي انتي ريدي وانا ريدي مش وقته خالص تبعيدي نبريشر حبيبي انا مش بزق قلبك تلاجة ومش بيدق بنوتة وجاي عدوبي خلقي ضيق دي عيوبي فيك من دينا وفيك من روبي I don't know I don't know ده مش حبيبي لا ده محور الكون حبيبي لما بيرقص الارض تحته بتتهز حبيبي لما بيسهر كل نجوم السما تترص حبيبي لما بيفرح بنلاقي الورد يفتح حبيبي لما بيرضى الدنيا بحالها بتفرح ده مش حبيبي مش مضمون بنوتة بس ليدي ليل ليل الجو هدي قلت انا ريدي وانتي ريدي مش وقته خالص تبعيدي قلبك تلاجة ومش بيدق نبريشر حبيبي انا مش بزق قلبك تلاجة ومش بيدق مش مضمون بنوتة بس ليدي ليل ليل الجو هدي قلت انا ريدي وانتي ريدي مش وقته خالص تبعيدي قلبك تلاجة ومش بيدق نبريشر حبيبي انا حصريا على موقع djkimo.com.